الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الشيخ المؤلف رحمه الله كلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل، وهذا الكلام متعلق بما قبله، متعلق في نحو قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورة النمل الآية 6. فيقول الشيخ رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل الدالة على ربوبيته قال عقبها: أإله مع الله، أي أتجعلون مع الله آلهة أخرى؟ أتشركون بالله وتعبدون غيره؟ أي أتشركون بالله شرك الألوهية؟ وقد أقررتم بتوحيد الربوبية؟ فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية، أي توحيد العبودية لا الربوبية، على أن منهم من أشرك في الربوبية، يعني منهم من أشرك في الربوبية وهم قلة، الذين أشركوا في الربوبية قلة قليلة بالنسبة لمن أشرك في الألوهية، على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قالوا بالجملة، فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. يعني يلخص ما تقدم من كلام، يقول إن الله يحتج على مشركي الألوهية بإثبات الربوبية له سبحانه وتعالى، وإن الذي هو رب العالمين لا أحد يخلق معه ولا يرزق معه ولا يميت ولا يحيي، هو الجدير وحده بإفراده بالإلهية وإفراده بالعبادة، ما دام أنه لا أحد يخلق كخلقه ولا دون خلقه بل ولا شيء من خلقه، فالله عز وجل هو الحري بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي، هو جل جلاله ملك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين، وإذا كان هو مالك وملك يوم الدين فهو من باب أولى ملك ومالك الدنيا والدين، الدنيا والآخرة، لهذا يستحيل أن يكون هناك في دنيا الناس ملك لا يأمر ولا ينهى ولا يطاع، فكيف ورب العالمين جل جلاله هو ملك الملوك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المسيب المعاقب. كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها أحد. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة. الاستعاذة هو طلب العوذ، السين للطلب، وهو الحماية مما تخاف. تحتمي بجناب العظيم جل جلاله مما تحذر وتخاف. هذه هي الاستعاذة. ولهذا الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا تستعذ بالله؟ لأن الشيطان يجري منك مجرى الدم في العروق ولا يدعك طرفة عين، فإنه يأتيك عندما تدخل في الصلاة ليخرب عليك هذه الصلاة، ويأتيك حينما تتلو كتاب الله حتى لا تتدبر ولا تدري ما تلوت، ويأتيك في كل أحوالك. فلهذا أمرت بالاستعاذة من شره وكيده. ولقد كان العرب إذا دخلوا نزلوا منزلا أو نزلوا واديا كانوا يقولون: نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من سفهاء الجن. فأنزل الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تسلطوا عليهم، زادوهم عنة، زادوهم مشقة. قالت الجن: أما كفانا أن يستعيذ بنا الجن حتى استعاذ بنا الإنس؟ فازدادوا طغيانا في أنفسهم وتسلطا على الإنس. ولهذا الاستعاذة إخواني عبادة لا تنصرف إلا لله. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلا لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وهذا من أدلة إثبات أن القرآن كلام الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله يستعاذ بها كما يستعاذ بذات الله جل جلاله. فهنا يقول الشيخ: فإن ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. الرب والملك والإله. الرب هو الخالق والموجد من العدم، والرازق والمغذي الخلق بالنعم، والملك هو الآمر الناهي المطاع، يطاع فيما أمر وينتهى عما عنه نهى وزجر. والإله هو المعبود بحق. إذا كان الله عز وجل هو الرب الذي ربانا وغذانا بالنعم وأوجدنا من العدم، وهو ملك الملك، مالك الملك، ومالك يوم الدين، فإذا هو المستحق لأن يعبد، وهو المعبود بحق. قال: فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. هذا معنى أن نستعيذ برب الناس، أي أن نستعيذ بالله رب الناس. ما قال رب الجن ولا قال رب الحيوانات، وإنما قال رب الناس لأنهم أشرف المخلوقات، الناس أشرف الخلق، وفيهم الأنبياء، وفيهم الصديقون، وفيهم الشهداء، وفيهم الصالحون، وهم يعقلون مكلفون، هم يعقلون، خلقهم وأكرمهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولهذا الناس أشرف من الجن، البشر الناس أشرف من الجن، ولهذا جعل الله عز وجل فيهم الرسل والأنبياء. ولا نعلم نبيا ورسولا كان من الجن إلا الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قوم منذرين. ونعني بالرسالة الوحي الذي كان ينزل به جبريل عليه السلام على الأنبياء. كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم. وهذا معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا قدم الجن لأنهم سابقون في الخلق لا لشرفهم الزائد على الإنس. والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل هذه آيات تقريعية تبين الغاية والهدف من خلق الإنسان، أنه خلق للتكليف وللخلافة في الأرض ولعبادة الله وطاعة الله وإعمار هذه الأرض بالعبادات. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل يوم أن خلق الخلق خلقهم لحكمة هو يعلمها، ولهذا أمرهم ونهاهم وابتلاهم وأنزل عليهم أكمل الشرائع. قيل نعم فجاء ملك الناس، يعني السؤال، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم فجاء ملك الناس، أي ملكهم الذي يأمرهم وينهاهم وينفذون أمره ويطيعون أوامره. فأثبت الخلق والأمر. قال الله تعالى ألا له الخلق توحيد الربوبية، والأمر توحيد الإلهية. واستفاد العلماء من هذه الآية في الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، لأن الله عز وجل بيّن أن هناك مخلوقات هناك أمر، والقرآن لا يمكن أن يكون مخلوق لأنه كل تعاليم وهدايات وإرشادات وأوامر من الله لخلقه. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا، يعني من الإيجاد من العدم، أوجده بمعنى أحياه وألبته وأقامه. إذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، مكلفا يعني التكاليف الشرعية آمرا ناهيا، فهو يحب ويرغب إليه، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إله الناس، فإذا كان جل جلاله هو الخالق وهو الآمر الناهي وهو ملك يوم الدين، إذن هو إله الناس إله الخلق أجمعين. فإذن هو الذي يحب، وهو الذي له يذل الخلق، وهو الذي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فتصرف كل أنواع العبادات لله تعالى وحده لا شريك له. قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، يعني مألوههم الذي يذلون له، إن أله يأله إذا ذل وخضع، ومحبوبهم معروف، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن العبودية لا تكمل ولا تتم إلا بوجود الذل والخضوع مع كمال المحبة. أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، يعني كالتوطئة يعني كالتمهيد لها، يعني إذن الغاية هو عبادة الله تعالى، الغاية هو توحيد الله. أثبت لنا الله عز وجل أنه رب العالمين، وأثبت لنا أنه ملك الناس وملك يوم الدين. بقي علينا أن نفرده بالعبادة والطاعة والخضوع والذل والمحبة وحده لا شريك له. وهذا كلام واضح لا يحتاج إلى وقفات، ولكن يعني نقف شيئا يسيرا. وهاتان السورتان، يعني سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. عوذة ما يعني أعظم ما نستعيذ به، أعظم ملتجأ، أعظم حامي لنا مما نخاف ونحذر. فأعظم ملجأ للمؤمن أن يلتجئ وأن يستعيذ بكلمات الله التامة، أن يستعيذ برب الناس وبرب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات يعني السواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسد، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، والحسد هو داء الأمم، دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء. وأول من حسد إبليس عليه لعنة الله، يوم أن حسد أبانا آدم، حينما طلب الله وأمره الله بالسجود فأبى، وقال أمره الله أن يسجد مع الملائكة لآدم، فأبى أن يمتثل أمر الله على بذريعة أن آدم من طين وهو من نار، والنار أشرف من الطين. هذه الفلسفة التي الإبليسية التي جلبت له اللعنة والطرد من رحمة الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا هاتان السورتان من أعظم ما أنزل الله، بل هما أعظم ما أنزل الله عز وجل لدفع شر كل ذي شر، دفع أذى الهوام ودفع أذى الجن والشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ هذه السور مع سورة الإخلاص وينفث في كفيه ثلاثا ويمسح ما استطاع من بدنه. وهذا النفس بعد قراءة هذه السور ومسح البدن بمنزلة الدرع الواقي، بمنزلة الدرع الواقي للإنسان، فلا يستطيع الشيطان أن يخترق، أن يخرقه وأن يدخل إلى داخل بدنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤلف رحمه الله: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك. يعني أنت أيها العبد المؤمن معك سلاح لا يستطيع ولا جان مارد أن يقربك وأن يؤذيك إذا تسلحت به. ولهذا جاء من السنة قراءة هذه المعوذات يعني دبر كل صلاة، وفي الصباح وفي المساء. يقول أحد الصحابة: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. فالمؤلف رحمه الله يقول في بيان فضل هاتين السورتين، ولا ننقص من شأن سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح وفي المساء ودبر الصلوات. وفي الحديث: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات يعني كأبنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المدارس العقلية وتبعا للمعتزلة القدماء ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، مع أن الحديث في صحيح مسلم أنه سحر، وسحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذ من شعر رأسه وعقد عليه العقد ونفث عليه وألقاه في بئر ذروان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بهذا السحر، تأثر بدنه الشريف بأنه بشر، حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم، ولم تتأثر الرسالة، لم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الذاكرة، ولم يقصر في التبليغ، ولم يبلغ خلاف ما أمر بتبليغه، حاشا لله. فهم أرادوا أن ينزهوا النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا معصوم، لأن هذا قد قدح في الرسالة بزعمهم. فأنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، والصحيح أنه قد سحر، ووجد آثارا من هذا السحر، لكن هذه الآثار ما أثرت على الرسالة ولا أثرت عليه كنبي، وإنما أثرت عليه كإنسان بشر كانت تصيبه الأوجاع كان يشكو رأسه وقع ويعني أصابه وثب في قدمه، وفي أحد وقع بفعل الخنادق التي بناها أبو عامر الراهب وغيره، وانكسرت رباعية صلى الله عليه وسلم ودخل المغفر في ودنته. وكان صلى الله عليه وسلم يعني تصيب الأمراض التي تصيب الناس، هو بشر كسائر البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان يقول تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا جعله دواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه سحر، ولكن لم تتأثر الشريعة والرسالة بهذا السحر. قال: وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم وما فعله، وأقام على ذلك يعني مصابا بالسحر 40 يوما كما في الصحيح حديث البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل كما يقول محقق الكتاب جزاه الله خير. وكانت عقد السحر يعني التي عقدها لبيد بن الأعصم اليهودي لأجل أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. انحلت بكل آية من آيات هاتين السورتين عقدة من هذه العقد 11 التي صنعها لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي. وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. تعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، أي في كون جل جلاله الإله. فما دام أنه هو الإله فهو الكامل الذي لا نقص فيه، فله الصفات الكاملة. فالإله المعبود بحق لا نقص فيه ولا عجز، حياته كاملة، علمه كامل، قدرته كاملة، كل صفات الكمال مجتمعة فيه جل جلاله، وهي صفات أزلية ملازمة لذاته المقدسة. ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه، يشير إلى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ أي إلجأ واحتمي بالله من الشيطان فإنه يحميك. إن الشيطان يرانا حيث لا نراه، ويجري منا مجرى الدماء في العروق، فلا بد لنا أن نستعيذ برب الإنس والجان حتى يحمينا ويقينا كيد الشيطان ونزغات الشيطان وتخبط الشيطان. فإذا كان هذا الشيطان عنده قدرة على أن يخترق أجسادنا إلا أن يشاء الله، وعنده قدرة أن يرانا حيث كنا إلا أن يشاء الله، فليس لنا إلا أن نعتصم بالله، وليس لنا إلا أن نستعيذ بالله لنتقي كيد الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل بين أعين بين عورة ابن آدم وأعين الشياطين أن يقول العبد بسم الله. إذا وضعت ثيابك فقلت بسم الله قبل أن تضع ثيابك، فإنه يكون بينك أو بين جسمك وعورتك وبين الشيطان حجابا مستورا. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة لأن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا سميت ذكرت اسم الله عند طعامك وعند شرابك وعند دخولك البيت وعند دخولك الخلاء وعند إتيانك زوجتك، فإن الله عز وجل يحول بين الشيطان وبين أن يشاركك في طعامك وفي نومك وفي جماعك لأهلك وفي كل أحوالك. إذا دخل الرجل إلى الخلاء فهو بيت الشيطان، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلا يصل الشيطان إليه. لأن بعض الناس قد يتساهلون في هذه الأذكار وهذه العوذ فيدخلون إلى الخلاء، فربما تخبطهم الشيطان وربما بقوا في الخلاء أوقاتا طويلة يرتاحون في الخلاء. يعني كان لسان حال مريد يقول فرشة ومخزة والحاف ولا يخرج، فتقرأ عليه تظن مات وإذ به جالس. وليس كل هذا عسر في البول ولا في الغلط، وإنما لأن الشيطان قد انفرد به. ونعرف عشرات من هؤلاء الموسوسين، والسبب في ذلك ضعف ذكر الله والغفل عن ذكر الله والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ثم استحب التعليق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء. الله علم على لهذا الرب العظيم وهذا الإله المعبود بحق. ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كل اسم من أسماء الله الأخرى كلها مقرونة بهذا الاسم، وهذا الاسم هو الذي يعرفها. يعني ربنا عز وجل يقول كما في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. شوف، هو الله ذكر اسم الله الذي هو علم على ذاته المقدسة، ثم عرف به الأسماء الأخرى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال: ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها. يعني الجلالة اللي هو لفظ الله، وغيرها لا يعرفها. نريد أن نعرف السلام المهيمن المؤمن فنعرفه بلفظ الجلالة الله، ولا نعرف الله بغيره من الأسماء. فهو أعظم اسم لله تعالى، لا يجوز أن يتسمى أحد من الخلق به. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر. وقلنا إن شرك الربوبية قليل لكن وقع، كشرك المجوس القائلين بأنه في خالق الخير وخالق الشر، والحلولية الدهرية الذين أنكروا الإله وأنكروا الصانع الدهرية الملاحدة، أنا قلت الحلولية، لا أعني الدهرية الملاحدة الحلولية، جعلوا كل شيء هو الله، عددوا الآلهة حتى أن أحدهم سمع صوت الماعز فقال لبيك سيدي، لبيك سيدي، لأنه يعتقد أن الله يحل في كل مخلوق وفي كل حي، ولهذا قالوا ويا لهول ما قالوا وتعالى الله عما قالوا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، تعالى الله عما يقول. وجاء أحد يعني شياطينهم ليزور شيطانا آخر صديقا له، فقال هل في البيت فلان؟ فقال ما في البيت إلا الله، أجاب عليه من الداخل، أجاب عليه من الداخل، قال ما في البيت إلا الله، وكان أحدهم يهز جبته وكذا عياذا بالله ويقول ما في هذه الجبة إلا الله. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي كيف لما زار الشيخ الكبير المريد كيف أنه سجد له، فلما اعترض عليه مريد الشيخ لسجوده للشيخ الكبير قال له ولك، قال له باللغة العامية ولك أسجد، هذا هو الله تعالى الله عن ذلك، فكفر به وبطريقته وبشيخه. وهذا الأمر يخفونه عن يعني صغار المريدين، ولهذا الصوفية يترقون في التصوف إلى أن يصلوا إلى اليقين وهو الحلول والاتحاد، هذا هو اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصبح أنت والله شيء واحد تعالى الله عن ذلك، تصل يعني إلى درجة الحلول والاتحاد. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافر له، يعني المجوس لما أثبتوا خالق للخير ونسبوا للنور وخالق للشر ونسبوا للظلمة يعلمون أن النور أفضل من الظلمة، يعني ليس هناك تكافؤ بين النور والظلمة عندهم، لكن هم يثبتوا خالقين في الكون تعالى الله عن ذلك، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. والقدرية فرقة من الفرق المبتدعة الضالة الهالكة 72، وهم الذين يقولون لا قدر وينفون القدر فيقولون يعني إن الأمر أنف، يعني على الأمر الأول. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، يعني لو كان لهم عقول يفكرون بها لعلموا أن الله عز وجل لا كما قيل له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، قال الله تعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي هذه الآية يعني إعجاز وإشارة إلى ركوب الفضاء، فآيات الأرض رأيناها ونراها، وآيات الفضاء لا يمكن أن نراها إلا أن نركب الفضاء من خلال الطائرات، من خلال الصواريخ، من خلال المنطاد، من خلال المركبات الفضائية، فإنهم الآن يرون آيات الكون ويشاهدونها ويرصدونها. فهذه الآية دالة وشاهدة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الإنسان سيتقدم علميا ويكتشف من أسرار هذا الكون ما لم يكن يعني لأسلافنا علم ودراية به. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، الحيوان مقصود به يعني الحيوان المكلف الإنس والجان، وليس مقصود الحيوان أفعال الحيوان أجلكم الله الحمار والدجاجة، لأن هذه حيوانات غير مكلفة وأفعالها هذه لا تقع في دائرة الثواب والعقاب، خلقها الله وسخرها لنا حيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. الحيوان هنا الحيوان هنا المقصود به المكلفين. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان يعني أفعال المكلفين، وليس هو خالقها، ولا تتناولها ربوبيته يعني لا تدخل ضمن خلق الله، مع أن الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، هذا فيه رد. ومن المراتب بالقضاء والقدر خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، أن مراتب القضاء والقدر كما تعلمون أربعة. إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، يعني هذا كلامهم، كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. فالله عز وجل أفعال العباد خلق الخلق وخلق أفعال الخلق وهي داخلة تحت قدرته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، ولو كان أفعال العباد غير مخلوقة لله لكان عياذا بالله الناس يفعلون أفعالا ليست داخلة تحت تقدير الله سبحانه وتعالى، ولكان يقع في هذا الكون ما لا يريده الله تعالى. الله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعال العباد، لكن ما كان منها صالحا فهو موافق لإرادته الكونية والشرعية، وما كان مخالفا لمراد الله ولشرع الله ولدين الله فهو موافق لإرادته الكونية مخالف لإرادته الشرعية. وقد قطع الله الحجة على عباده بأن أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وأعطاهم العقل الذي هو مناط التكليف وأعطاهم الإرادة، فإذا سلبت منهم الإرادة وأكرهوا على ما فعلوا فإن الله لا يؤاخذهم على أفعالهم. وشرك الأمم يعني بنحاول نسرع ولكن يبدو أننا لا نستطيع أن نسرع السرعة المفرطة التي تجعل الشرح كأنه لا شرح، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.